فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذه الآية تفسيرها ظاهر واضح وهي لها سبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ببعض كبار قريش في مكة قبل الهجرة يرجى أن يسلموا ويهديهم الله لينتفع بهم المسلمون، وكان لديه ابن مكتوم، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإعراض عنه مشغولا بهؤلاء الجماعة فعاتبه الله في ذلك. والأمر واضح. بارك الله فيكم.